الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن حال الاشتغال بشيء آخر؟ الحمد لله، القاعدة في ذلك قد بينها الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ونحن مأمورون حال قراءة القرآن أن نتدبر وأن نتعقل وأن نتفهم مراد الله عز وجل من كلامه في كتابه. ومما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في أسباب التدبر الانصراف عن الشواغل وقطع الأعمال حال قراءة القرآن، والبعد عن الصوارف التي تصرف القلب عن التدبر والخشوع والتأمل في كلام الله عز وجل. فالأكمل للإنسان والأفضل والأولى له إذا أراد أن يتدبر ألا يشتغل حال قراءة القرآن بشيء آخر، فإن القلب إذا كان منصرفا في أودية أخرى من أودية تصرفه وتشغله عن كلام الله فإنه لا يستطيع أن يقبل على تدبر وتأمل كلام الله عز وجل ولا على التفكر فيه. فلا ينبغي للإنسان أن يطلب من قلبه أن يتدبر كلام الله إذا كان هو قد أشغل قلبه بأشغال وصرف اهتمام قلبه بصوارف أخرى. لكن لو فعل ذلك وقرأ وهو يشتغل بشيء من الأعمال فإنه لا حرج عليه، ولكننا ندعوه إلى الأفضل وإلى الأكمل وإلى الأحسن والأولى له. فكلما كان الإنسان بعيدا عن الصوارف والشواغل حال قراءة القرآن كلما كان أدعى لحضور قلبه. ولكن هنا تنبيه ولطيفة من اللطائف، وهي أن من الناس من وسع الله عز وجل تفكير قلبه فجعل قلبه يسع الاشتغال ويسع التدبر. فقد كان بعض السلف رحمهم الله كعمر كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة، وكان النبي صلى الله وقبله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقد ثبت عنه أنه أرسل طليعة في غزوة من الغزوات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وهو يلتفت إلى الشعب تارة ويقبل على جهة القبلة تارة أخرى. فهؤلاء قد وسع الله عز وجل في مدارك قلوبهم وجعلها لا تنصرف الانصراف الكاملة حال قراءة القرآن إذا كانت مشغولة بأمر آخر. ولكن غالب الناس متى ما صرف قلبه إلى شغل آخر فإنه ينصرف بكليته عن الاشتغال بتدبر القرآن وتأمله والتفكر فيه. فالذي أدل نفسي وأدل أخي السائل عليه أن نحاول عند قراءة القرآن ألا تنصرف قلوبنا بشيء من الشواغل والصوارف، لأن هذا أدعى لحضور القلب وخشوعه وخضوعه وتدبره وتفهمه لكلام الله عز وجل، والله أعلم.